حتى مرات يعني كانت الموقف ما أنا مرحب مثلا ما كانش متفحة عندي وتفحت بعدها مرات قرأته متكلم من أنا عبد القادر في مرة قديمة تكلمت عن مثلا كيف ما كانت متفحة عندي وقت جيت بعدها عند حمد وقلت له المثل جات مرة وانتشرت علي قال لي كذا كذا علي قال لي كذا كذا هذا يتلاعب لكن مرة جاي نقول هذا يذكر لا مو قصدي يا جماعة النقاش هذه ينبغي الحذر منها الوصف من التلاعب والنهانيات هذا يعني يتقصد هذه المقاصد هذه هلاك الحرب يا رغبي هذه في قطامة كان يعني الإنسان إذا ما ظهر منا الأمور اللي كيف هذه نحن عارفين أنه قد يجهل ثم أتى علم ثم أتى علم وهكذا الحمد لله رب العالمين هذه يعني العلم يأتي مرة واحدة فنفرح أنه انتقل لكن قضية أننا نقعد التبريرات ليست إلينا التبريرات ليست إلينا ها ما تدور تقول لي والله نبغى شي موقف نبر لك في موقف يا اخي كان علينا في شخصي قلت لك انت في حل اربح والله ما في حاجه دوري بك انما انت يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى نحن نبغى هذا المقصد ونبغى اثر هذا الامر اللي هو مقصدك بينه بالله بينك وبين الله نبغى اثره في الواقع نبغى نشوفكم معنا في المسجد نشوفكم معنا مثلا في الدروس نشوفكم معنا في الحلق نشوفكم معنا في العمره نشوفكم معنا في كذا يبان هالامر لكن واخذ لي زاويه منطوي تقول لي لا والله مقصد اصلاح ومقصد اثارك وين وين الاثار ما فيش أثار الأثار تسعى فيه بعدين يعني إنك لا تتمنى هببته لكن الله من الأشياء عبارة عن أسباب المؤاخاة تبذل أما ما يقابلها هذا أمر آخر ليست إليك أنت تؤدي ما أمرت به أما تعلق عليه هو أمر آخر يعني من النصيحة ومن التذكير وما ننكرش أنه يعني مثلا تلقى بعض شبابنا في نطة في اللي ساخن فيه اللي يمبردها بك اللي طايح فيه اللي يفرق بين حزبي لخلفي لسلفي كل هذه الموجودات يا جماعة وفيه اللي ضعيف وفيه اللي زي الزرعة مرتين كل تفاوت مصر اي والله لكن اللي القصد اللي جمعنا جميعا هو اجتماع الحق مش تعصب الأفراد ولا شخصيات ولا مربيع ولا دركين هو الحق نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا لكم